أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي عزمت بخبرك والله يعصمك من الناس وآله وصحبه شرعة وسلاما وبركة تنتظر على بركات ذلك الخير وتحييني وتطول عمري به فيك وفي صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين وجل هذه القصيدة التي أخذتها منه حسنا من حسينك التي من دخل في وائج من آمن من عذابك ومكرك أبدا وبارك لي فيها ولكل من أبيضها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا وقاني أفيد قائر جل مانو جميع الأزاء والخير لليوم تايهم وقاني حفيد قاهر جل مانعو جميع الأذى والخير لليوم تائهم أجارني القهار من جملة العداء وقان الأم أرمى حوم والمدافع لو جل كلي ربي وحافظي بي يندفي عن البلاء والوقائع لازم عبدا وال مغوى وسيلتي وزاب ذا الآد ودار والله يميني ويامي جميع ما لأختار في الدارين والله واسع يقين عسى فردا ويعطيني المنى بيتا تفيدرا لغير قواتي عليم حكيم قد حماني بحكمة ويكفي جنابي سر ما هو واقع صلاة وتسليما من الله أبتغي لمن كان بطاعات عبدا يسارع محمد المنجي دواما خديمه ما لالي ولا سابي نهم المتايه كريم بأرجو من الله إسمة وعافية الدارين والله نافع من الله رب الناس أرجو سعادة وأن يقبل الأعمال والله رافع نجاتي وإنجائي وحوز استقامة أحاولها بالله والقلب خانع إلى الله بالقرآن وسنة التي أدتني زرعت الكل والقلب خاشع لو سرت بالقرآن عبدا خديما من لو قدمتي شوقا لو وسافع نبي دابر ندى ديخ محدا من الجوليا في الفقر والسيف قاطع إلى المستوى خير برايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام على الماحي مع رسلي والملا من الواجه القاري من هو مانع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من مدته وبرته وسقيته بخولك من يطع رسول فقد اطاع الله سيدنا ومولانا محمد الواري وسبي وبالقديم الذي مدحه بهذه الأبيات في البحر وردته إلى البر ما أخبرته في كثير من قدامي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحال والمآل بلا تزلزل ولا محادات ولا شيء يسوني أو يدرني آمين يا رب العالمين مدادي وأقلامي لمن زاد اليما كما زاد شيطانا والجل والخما مدادي وأقلامي لمن زحزح اليما كما زحزح شيطانا والجهل والخما مع الله أن نلقى أدى القلق وعما معازي بالباقي الذي خدمتي رما من النار والشيطان قد عزت مندما بربي إلى قدامي من عنده الأسماء نويت بمديما أتاني نواله وإني بما لطير قد حن عياله نزاق دموني نزغت عن مثاله وواجهني دنيا وأخرى جماله نبت الفرع لله جل جلاله بمدح الذي أمداه زاد حسنها يرود بجاه المصطفى الله لي زمن عليه من الباقي سلامه حيث عن يقين يقين شك في سر وعلن ولي قاد ربي بالنبي البزر واللمن يميني على يدي نقط يري سنن شفيع كفاني دو نذر ذوي البغي طربت بأني كيس بانتباهه وأني ريان بأصفى مياهه توالي إلهي بو دزيري بجاهي ولي بان خير سعي بعد استباهي تويت طريق القوم وقت امتداحه ولي قد قضى الحاجات بالروض والبثم علي جميل للبهيج المجمل لوجه الله ذي البرايا المجمل عبوت لوجه الله ما سبك الكريم وقلت لإرضاء مقفى المؤمر على المصطفى أبقى سلامي مكمل مع الآل والأصحاب من نفعهم نفعي إلهي إلى المغتر المغتر أزرفا وسل بتسليم عليه وسرفا إلى المنتقى أوس سرورا وقدما ومني تقبل قدمتي والتعزما أقول إلهي سن لعني وسلما على المنتقى بالحزب من حبهم قبيل لو أقل نوالا فائقا في نواله وزده جمالا رائقا في جماله لو أكتب بي كوني سرورا لأهلي وأصحابي بزرا لو ما رجالي لو أكتب صلاة مع سلام بأهله وأصحابي يا واحدا جل عن مذن رباح يا مدخل للذي المدح مغنم وإني إلى الجنات بالبشر منعم رفعت وكل مؤمن معه مسلم إلى الله أمري خادما وهو سلم رسول كريم لا يبا مكرم بشير نذير منه بالنفع والضر سقاني بكأس القوم من ورى الحجا بكوني قديما للذي قبل فرجا سلمت من الأعداء ترا مع التجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا سلام على الماحي الذي زهد الدجا محمد المبعوث بالنص والبأس وقاني رايدا ربي بي وهو ديخمو ووالله لا غيري بي دار مجرمو وينحو بي نحوي محب ومسلم محمد المغتار محسن ومكرم وجيه لدى المولى تعالى مقدم لولين بالتزديد والبجر بسدوه لرب الذي لقاد ما سيت مطلقا شكري على محن به فزت بارتقا لغير التحاب من دقى كل ذي سقى وينحو بي نحوي سعيد وسوتقا لو تبقى وتقديم والقرب واللقاء ويغزي دواما من نحاني بلا فضل فرغت من الأعداء والله نورا فهدي واني سوء والضر كفرا فداني إلهي بالذي البغض أظهرا وبالمنتقى كلي من العيب ترى فلاحي بفضل الله في لوحه جرى بغير محاين دون مكر ولا خوف قلامي على يدين إقدام نعمتي وإقدام أنقى ضلالي ووسمتي قلت بربي من كفاء بنقمتي وقلت وخير الخلق كلي ورحمتي قد انطرف لله عجيب قمتي لخير الورى من قاد لي افضل العتق دعوت الهي وهو مغني لمجتدي وساق لغيري بالنبي كل معتدي دعائي استجاب الله بشرا لمعتدي وابدي لوجه الله حقا لمقتدي دعاني الى مدي المقفى محمدي ادعت رب موزل بي زويرزدي أنا لني الباقي أجل الفضيلة وينحو لغير دار داعي الرزيلة أقول ولي المغتار تنحو جميلتي سراجا لقومي بالعلوم الجليلة أرجع إلى خادما للوسيلة محمد الكافي البليات بالدريم تفقت نادي المصطفى ذات الدبيب وقد زاد الأعداء أهل التجنب طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي ورور جالم يخيبي تغاد الورى زازات بالله يا نبي لغيري بلا لقيانة ساقرا قتي إلى الوائج القهار من جاد بالودا تدرات قبل العام عبدا لذا العدا أجاب بك المولى دعائي مسددا لساني كما صفى فؤادي موحدا على أن لي المولى بكدر حسدا وباء إلى غير نداما من الشني على المتفى ناف عدا في قتالي سلام كريم عدني من رجالي عفوت وإني زورجا في عياله سعيدا متعن فائزا بوسالي عليه صلاة مو سلام بأهله وأصحابه ذي العدا مدمن الدعي أذلت البلاء والجهل والفقر والعنا ولي قلت يا مختار ما تاب من غنى إلى الله يمضي معك يا من له سنا أقول وقد شكر في الدور أزمنا إلهي بجاه المنتقى قلت للمنى فلي شكر أنت مكوس ما البري لك شكر وتميد يا خير مالك على من له سب ولو كل سالك لك درأي فدا على أن مشارك شكري على من جاد لي بالمنازك ليتر عيوبي ودبي كل ناسك وعني على خير ورا سرمدا سلي لك درأي باقي بلا مرية كلي ولست على المولى بعبد خب كلي ليبتر إلى الجنات خيرا مع الوسط وليبدو من بشري والأمن زافدي لك دار نفسي زكها واهدي بأهلي وسلي بتدريم على أفضل رسلي هدايا ابتداء المصطفى للوجه إلهي وأبلي خير علم وزن به هباتك لإعياء سكوري في الكنه لك الحمد يا فردا تعاليت عن جبيب هديت بعقلي والتصوف والفقه عيالي بذكر ما سراتي وبالمدح بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من أحيت بهذه الأبيات يوم ولدي هذا يسر رسول الله قتي بمولدي يدوم لنا بشرا في خير مولدي يسر رسول الله قتي بمولدي يدوم لنا بشرا في خير مولدي وغاني لاي كل دور بجايما لو دار قتي دون لغو ومفسد محمد المختار لم يات مثله وليس يجي مثل لوني مسيدي مرامي من المولى أتاني بلا أذن بجاي شفيع العالمين محمدي وزعت برب العرش عبد الله بي وما زال قلبي بالردى ذات قيدي لخير البرايا من قلامي بسارة ولي قاد تخصيصا بي نفس تهتدي دعاني لأيا إذا تري كونه لخير الورى ظفا أوى كل سوددي هدياتنا تطفو لدى الله سرمدا وانا محدا الى قفي زيدد هوانا دار الاق ولق ديننا باقدام ذي رد ادى كل مرشد الى غيرنا تنحل مفاسد كلها وتنحلنا الخيرات من خير منجد ذببت لغير الله ما لم يلق به وذب لغير دار مولاي حسدي إلى الله بالمختار وجهت ما بي أويت سلالا صافيا خير موردي إلى الله بالمختار وجهت ما بي أويت سلالا صافيا خير موردي سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك يا قريب يا مجيب يا بديع